كما في قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي وأنفقوا مما أعطيناكم. وجاء الرزق بمعنى الطعام كما في قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي كلما أطعموا من طعام الجنة ومن ثمارها قالوا هذا الذي رزقنا، أي أطعمنا من قبل. وجاء الرزق بمعنى الغداء والعشاء كما في قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بقرة وعشية، أي في الغداء والعشاء. وجاء الرزق بمعنى الفاكهة خاصة كما في قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وجاء الرزق بمعنى الشكر كما في قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون شكركم لآيات الله بأن تكذبوا بها. وجاء الرزق بمعنى المطر كما في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي المطر والجنة التي توعدون بها. وجاء الرزق بمعنى النفقة كما في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. وجاء الرزق بمعنى الثواب كما في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي يثابون. وأخيرا جاء الرزق في القرآن بمعنى الجنة كما في قوله تعالى: ورزق ربك خير وأبقى، أي وجنة النعيم عند ربك خير وأبقى من نعيم الأرض وما عليها. فجاء الرزق في القرآن على تسعة أوجه، أي بتسع معان. والرزق كل العباد يسعى عليه وإليه، وهناك من ضاقت عليهم الأرزاق. وهنا يأتي السؤال: كيف يزيد الرزق ويزداد رزقك أنت أيها الموحد؟ هذا هو السؤال وشغل الناس الشاغل في هذه الأيام، فما نمر فيه من غلاء وبلاء جعل كثيرا من العباد هذا هو شغلهم وشاغلهم، أرزاقهم وأرزاق أبنائهم وأزواجهم ومن يعولون. ولكن هيهات هيهات، فإن الرزاق هو الله، وبما أن الرزق بيد الله فلا يجوز لأحد أن يخاف على رزقه، لأن الرزق مقسوم. فقد أوجب المولى عز وجل على نفسه رزق العباد الموحد منهم والكافر، فقال: وما من دابة في الأرض، ولم يقل على الأرض، إنما قال في، وفي اللغة تعني على وفي، أي ما على ظهر الأرض وما في باطن الأرض من دابة إلا والمولى عز وجل قد تكفل برزقها حتى الممات. فسبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. وأهل العلم أجمعوا ما يقرب من 20 سببا يزيد بها الرزق للعبد إن أتاها. وإجمالا نضعها في 7. أول هذه الأسباب والمسببات لزيادة رزق العباد الإيمان والتقوى والاستقامة والاستغفار والتوبة وصلة الأرحام والإنفاق في سبيل الله، ثم التوكل بحسن الظن على الله. أول ما هو منوط بالعبد أن يفعله أن يحسن الظن بالله واليقين في الله، إيمان وتقوى واستقامة. إيمان أي توحيد لله رب العالمين، وتقوى، والتقوى إجمالا هي مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. مخافة الجليل أي مخافة رب العالمين في السراء والضراء في السر والعلن، بأن يتقيه العبد حيثما كان وحيثما نزل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والعمل بالتنزيل أي بما جاء في كتاب الله وصحيح سنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. والقناعة بالقليل أي بما قسمه الله لك، هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا. لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. والاستعداد ليوم الرحيل، مهما كنت تمتلك من أموال ونعيم لابد لك أن تستعد ليوم الرحيل. فها هو هارون الرشيد طيب الله ثراه، الذي كان ينظر إلى السحابة ويقول لها أمطري ها هنا أو لا تمطري، فحيثما أمطرت فسيأتيني خراجك بإذن ربي. حينما حضرته المنية قال لأبنائه احملوني إلى قبري، فحملوه إلى شفير القبر، ثم صعد بنظره إلى السماء ورفع أكف الضراعة إلى مولاه، وأخذت الدموع تسيل من عيناه حتى تبللت الأرض من تحت قدماه، وهو ينظر إلى السماوات ويقول من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، وهو الذي دانت له الأرض. هارون الرشيد إيمان وتقوى. المولى عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. فسبحان الله رب العالمين. المولى عز وجل اشترط في هذه الآية شرطين: إيمان وتقوى. للذين يريدون أن يزداد رزقهم إيمان وتقوى، ثم بعد ذلك استقامة، أي استقامة على الطريق المستقيم الذي أمر به رب العالمين. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عنهم يخبر المولى عز وجل فيقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فإن الذي وليه الله في الدنيا لا يضام أبدا يا عباد الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فمن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. استقامة. أبي عبد الله عبد الله بن سفيان الثقفي فيما روى الإمام مسلم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحد بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، أي وحد وشهد بالوحدانية، فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم استقم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء كثير به ينبت الزرع والثمر وتحيا الأنعام والعباد، وفيه من الخيرات ما فيه، فهو منزل من عند الرحمن جل في علاه. وبعد ذلك استغفار وتوبة: يا الله، الاستغفار جعله المولى عز وجل سر الأسرار في زيادة الأرزاق يا عباد الله. روى القرطبي عن ابن صبيح أن قوما جاءوا إلى الحسن البصري وهو مع الناس جالس، فقال أحدهم: يا إمام، إني أشكو جدب الأرض. فقال له الحسن: استغفر الله. وجاءه آخر قال: يا إمام، إني أشكو قلة الماء. فقال له الحسن: استغفر الله. وجاءه ثالث فقال له: يا إمام، إني أشكو قلة المال. فقال له الحسن: استغفر الله. وجاء رابع يقول له: يا إمام، ادعو الله لي بالولد. فقال له الحسن: استغفر الله. فقال أحد الجلوس: يا إمام، أو كلما جاءك سائل يسألك عن مسألة قلت له استغفر الله؟ فقال له الحسن: ويحك، ألم تقرأ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخشون الله حق خشيته يا عباد الله. فقلت استغفروا من؟ ربكم، إنه كان غفارا. فكان الاستغفار سببا في النجاة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي بالمطر، ويمددكم بأموال وبنين. الاستغفار زيادة في الأرزاق، ويمددكم أي ويعطيكم أموال وبنين وجنات ويجعل لكم أنهارا، كل هذا بسبب الاستغفار. فمن كان في هم وضيق وجب عليه أن يدعو بما دعا به خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حينما قال: دعوة المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وسيد الاستغفار: اللهم لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم بعد ذلك توبة إلى الله من كل ذنب ومعصية، فإن الذنوب تزيل النعم. داوم على شكر الإله، فإن الإله سريع النقم. كفانا ما قد كان من ذنوب ومعاصي وسيئات وصفحات سود، فكل هذه الأفعال تؤدي إلى قلة الرزق يا عباد الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلة في الأرحام وإنفاق. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى البخاري من حديث أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. الراوي البخاري، القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، أي يزداد رزقه يا عباد الله، وينسأ له في أجله أو في عمره، أي يذكره العباد بالخير بعد الممات، فليصل رحمه. هذا لمن أراد أن يزداد رزقه يا عباد الله، فعليه بصلة الأرحام. والصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم سنتان، صدقة وصلة. إذا تصدقت أنت على فقير فلك صدقة، أما إذا كانت الصدقة على فقير من ذوي رحمك أنت فلك صدقتان: الرحم والصدقة، صدقة وصدقة. فالصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذوي الرحم الفقير سنتان، أي حسنتان. وما من عبد ينفق إلا وزاده الله خيرا مما أنفق. المولى عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي إذا أردت أن يزداد رزقك أنت فعليك بالصدقة وإن قلت في نظرك أنت، فالله يأخذها منك ويربيها لك ويجازيك عنها خير الجزاء. فإن المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الشيخان في الصحيحين: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. ومن حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان في الصحيحين يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ويتنزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا. يقول أحد الملكين اللهم أعطِ منفقًا خلفًا. فمن أراد أن يزداد رزقه فعليه بالصدقات وإن قلت. ويقول الآخر اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا، أي الذي بخل على نفسه وعلى غيره يدعو عليه ملك، والذي أنفق يدعو له ملك. فشتان شتان بين من يدعى له ومن يدعى عليه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويأتي التوكل على رأس هذه القائمة وإن كان آخرها ترتيبا. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. أعد يا رسول الله هذه الكلمات. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير تخرج من أوكارها مع إشراق الصباح وهي جائعة فارغة البطون، تسعى إلى رزقها متوكلة على ربها، ثم تعود بعد ذلك وقد امتلأت بطونها بفضل ربها عز وجل. فلو أحسن العباد الظن بالله وتوكلوا على مولاهم كما تتوكل الطير على ربها لرزقنا الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. تخرج جائعة تعود وقد امتلأت بطونها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدر، أي أجلا ينتهى إليه. والتوكل على الله بكل كبيرة وصغيرة وبسائر الجوارح، وإن قلت الحيل ولم يبقى أمامك أنت يا عبد الله إلا الدعاء، فلا تبخل على نفسك أولا أن تتوكل على مولاك. وإن كنت لا تملك إلا الدعاء فهو سلاح المؤمن الذي يواجه به أصعب الصعاب. ولنا في بنت حاتم الأصم عبرة وموعظة، والقصة رواها ابن الجوزي في صفة الصفوة في المجلد الثاني، يقول عن حاتم الأصم وهو أحد تابع التابعين من العباد الزاهدين الورعين، أراد أن يخرج إلى الحج في عام من الأعوام ولم يكن معه مال يكفي أن يتركه إلى أبنائه وزوجته. فخرج حاتم مع أصحابه، فقالت له زوجته يا حاتم إلى من تتركنا وليس عندنا من المال ما يكفينا؟ فإذا بابنته تقول للجميع يا أماه دعيه يذهب فإنه ليس الذي يرزقنا، إنما الذي يرزقنا هو الله. فخرج حاتم إلى الحج، وبعد فترة نفذ المال، وأخذت الأم والأبناء يوبقون هذه الإبنة، فما كان منها إلا أن استخدمت أعتى الأسلحة على الأرض، ألا وهو دعاء الرحمن جل في علاه في جوف الليل. فتوضأت ثم دخلت إلى الصلاة،

اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم ولا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم من أراد بنا وببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم احفظ مصر من شر كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل فتنة يا جبار السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.